نعود إلى رسالة لأحد الأخوة المستمعين، سأل في حلقة مضت بعض الأسئلة، وفي هذا اللقاء يسأل ويقول: إن والدتي نذرت بأن ترسل مبلغا من المال إلى الجمعية الخيرية إذا خلصنا الله من مأزق، وكنا في مأزق شديد، وليس لنا مورد سوى راتب والدي. دفع والدي مبلغا بسيطا منه ولم يكمل، فهل يجوز دفعها من وراء والدي؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. الناذر أمك، ولا يجب على أبيك أن يعطيها ما تنذر، فإذا قدرت على ذلك المبلغ وفت بنذرها، وفت، وإن لم تقدر فلا شيء عليها، وما أعطاها أبوك ترسله، وما لم يعطها فليس بملزم ببذله، إن قدرت في يوم من الأيام كملت، وإن لم تقدر فلا شيء عليها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمال بعث يسأل ويقول: زوجتي طلبت الطلاق مني وكتبت إقرارا على نفسها بأنها متنازلة عن كافة حقوقها الشرعية مقابل الطلاق، فهل إذا قمت بطلاقها مع عدم إعطائها أي حق من حقوقها وكما طلبت، هل أكون آثما؟ إذا طلبت المرأة الطلاق وبذلت عوضا لزوجها أبرأتهما بذمته أو أعطته مالا أو زادت على ما في ذمته وأعطته، فلا حرج على الزوج إلا إن كان هو الذي ألجأها، إن كان ألجأها بالإيذاء والمضايقات حتى تفتدي منه فهو آثم، وإن كان لم يلجئها وإنما هي التي أرادت التخلص منه غالبة فهي آثمة أولا بطلب الطلاق، ثم هو لا إثم عليه إذا قبل وطلقها على ما تبذله أو تتنازل عنه، والله أعلم. لكن إذا طلقها على هذا العوض فإنه لا يملك مراجعتها، وإنما إذا أراد مراجعتها بعقد جديد بمهر جديد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنها فعلت ذلك وقالته في لحظة غضب شديد. إن أطعتها أنت وقبلت ما تأتي به تم الطلاق، وإن تراجعت ما قبل ذلك بل ما دمت قلت لها إن تنازلت عن كافة حقك الشرعية طلقتك، فإن قلت إن تنازلت فهو طلاقك، فقد طلقت بهذا التنازل، وإن كنت قلت لها إن تنازلت طلقتك فهذا وعد منك، إن وفيت به تم، وإن لم تفي به لا يترتب عليه صحة التنازل، لأن صحة التنازل مرتبطة بحصول الطلاق، والغضب ينبغي ألا يجارى صاحبه. ولم تحسن أنت عندما ألجأتها لأهل التنازل، وكان عليك إذا عرضت عليك أو ألحت أن تماطلها، أو أن تخرج من البيت إلى أن تهدأ وترضى، أو أن تسترضيها، فليس الطلاق حلا للمشاكل، بل هو أم المشاكل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نوت والدتي العمرة من جدة في يوم 27 رمضان، وتوجهنا إلى الحرم، ونظرا للزحام الشديد في ذلك اليوم، ونظرا لكبر سن والدتي وضعفها، لم تتمكن من أداء العمرة، وعدنا إلى جدة دون أداء العمرة، فما الواجب عليها علما بأنها سافرت إلى بلدها مصر؟ إن كانت يوما أحرمت بالعمرة اشترطت بأنها إن عجزت تحللت فلا شيء عليها، وإن كانت لم تشترط فإنها محرمة، عليها أن تعود لتؤدي عمرتها، فإن لم تعد ذحون شاة وقد أخطأتم حين لم تحسن التصرف، وحين لم ترجع إلى مكة بعد عيد الفطر، فإنه بعد العيد يكون الطواف بالبيت وأداء العمرة في غاية السهولة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل من كلمة للمسلمين الذين يحرصون على تأدية العمرة في ليلة 27 من رمضان؟ ليس ليلة 27 بالنسبة للعمرة خصوصية. النبي لما ذكر فضل رمضان قال عمرة في رمضان. طيب. وكلما كان المعتمر أقدر على أداء العمرة وأقدر على استغلالها بالدعاء والثناء على الله، كلما كانت عمرته أجل في رمضان. نعم. المعتمر في 27 من رمضان في الليل الغالب أنه يفكر كيف يخلص وكيف ينقذ نفسه من الزحام، زحام هائل حول الكعبة وزحام هائل في المسعى من ليلة 27 إلى ما بعد صلاة الفجر أو طلوع الشمس. ولو أن من أراد العمرة في رمضان أداها في أول الشهر لوجد لذة أكثر وراحة نفس أتم، وقضى العمرة بيسر، وقدر أن يدعو الله في كل موضع من أداء هذه العمرة، بينما هو ليلة 27 لا في المطاف ولا في المسعى، همه أن يخرج من عمله وقد سلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة آمنة حا من مدينة دمشق تقول: حدث خلاف بيني وبين زوجة أخي، وحلفت بالله ألا أدخل بيتها طول العمر، وبعد شهر من حلفي دخلت إلى بيت أخي لأن زوجته قد ولدت، ماذا أفعل حتى يسامحني الله سبحانه وتعالى؟ هذه يمين، كفري كفارة يمين، أطعني 10 مساكين، كل مسكين أعطيه نصف صاع، كيلو ونصف كيلو من طعام بلدكم، تكوني قد حللت يمينك، ولا شك أن دخولك البيت خير من المقاطعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنني مخطوبة، ومشكلتي أنني كتبت بأنني أخذت المهر المقدم، وأنا بالفعل لم آخذه، وخطيبها حتى الآن لم يعطها المهر المقدم، بماذا تنصحونها إذ أنها تخجل من ذكر ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت تخجل وتستمر على هذا الخجل فالأمر راجع لها، وإلا فلتكتب ورقة له وتقول إنها تحتاج إلى المهر لتقضي به حاجاتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإنسان الذي يراه في المنام، وهل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام سيراه في الآخرة؟ وهذا سؤال آخر من أحد الأخوة المستمعين. إن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن من رآه في المنام فقد رآه حقا، لكن كيف يرى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا عرف أن الشخص الذي رآه في المنام رسول الله على الصفة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره ونور وجهه وطول قامته، صفاته عليه الصلاة والسلام الموجودة في كتب الشمائل شمائل النبي صفاته، أما أن يرى الإنسان أحدا كذا ولا كذا يقال له هذا النبي هذا النبي فليس هو على كل حال، لكن إذا رأى من صفاته وصفات النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له هذا رسول الله، فإن النبي يقول إن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان يتمثل بكل أحد من الناس، لكن الله حجب صورة محمد صلى الله عليه وسلم عن أن يستطيع أن يتمثلها. ومع ذلك فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بشروط الرؤية وبلغه شيئا من أمور الدين أو الدنيا فلا يعتمد على الرؤى. إن بلغه في الرؤيا عن شيء أنه حرام وهو يعلم أنه حلال فلا يأخذ بذلك، فإن التشريع لا يتلقى بالأحلام. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع عين ميم عين، يسأل أيضا ويقول: هل يجوز قطع أذن البهيمة بحجة الوثن لكي تكون معروفة عند صاحبها، أو يجوز كيها بالنار على الأذن؟ جزاكم الله خيرا. أما قطعها فلا يجوز، وأما كيها فلا حرج إن شاء الله لذلك، وأما الوجه فلا تكفى بهيمة معه. جزاكم الله خيرا. ما هي شروط الرؤية الصالحة؟ وهل إذا رأى الإنسان رؤيا يعتبر ذلك بشارة بالخير؟ وضحوا لنا. الذي أخبر أن الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة، وأنها من مبشرات الخير، من مبشرات، والرؤية الصالحة هي التي لا تكون مضطربة تارة كذا وتارة كذا في آن واحد. وأغلب ما تكون الرؤية الصالحة لأهل الصلاح والتقى، فالفاسق المستهتر لا يقال رؤياه رؤيا صالحة، بل رؤيا فاسق. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع علي بن محمد الشريقي من الرياض بعث يسأل ويقول: رجل فاته الركوع الأول من صلاة الخسوف وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل عليه أن يقضي الركعة أم ماذا يفعل؟ يتابع الإمام، ولأن الخسوف ليست فريضة إذا سلم الإمام يسلم معه. أما إذا فاته ركوع كامل الركعتان التي في الأولى فإنه يقضيهما. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل في صلاة الاستسقاء تكبيرات زائدة كما في العيدين؟ نعم، الصحيح أن تكبيرات الاستسقاء كتكبيرات العيدين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. استدان محمد مبلغ 1000 ريال من علي، ومحمد رجل مليء أي أنه غني، وحال الحول على هذا المبلغ وهو بيد محمد، فلا شك أن على علي زكاة هذا المبلغ، ولكن السؤال: هل على محمد أيضا أن يزكيه باعتباره في يده؟ ومعنى ذلك أن تكون الزكاة واجبة على الاثنين في نفس المبلغ؟ لا، الزكاة واحدة وهي على رب المال وليس على المستدين، والمستدين ليس عليه شيء من الزكاة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يرمز إلى اسمه بالحروف ميم عين عبد الرحمن، يقول: والدتي تصوم وتصلي، وفي كل عام بعد صيام رمضان تصوم 6 أيام من شوال والحمد لله، لكني أسمع منها كلام إذ أنها تحلف بغير الله، وإنما تحلف بفلان وفلان، وتقول: يا الشيخ فلان تعطينا كذا وكذا. وأنا منعتها كثيرا من ذلك ورفضت الاستجابة لنصيحتي، وأنا أيضا أخشى إذا أكثرت عليها الجدل أخشى من غضبها، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن من يدعو المشائخ من الأموات أن يعطوه أن هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. أما الحلف بغير الله فهو شرك أو كفر، لكنه دون الشرك المخرج من الملة والكفر المخرج من الملة، ويجب عليها أن تترك ذلك وأن تأرفق بها وأمرها بترك هذه المنكرات وتجنبها برفق وعناية، لعل الله أن يصلحها بسببك. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا رجل متزوج من ابنة عمي والحمد لله، لكنها كثيرة الكسل، لا تقوم بواجبي ولا بواجب المنزل، وأنا عندما أرى عملها أغضب منه وأعزم في نيتي بطلاقها ولا أكلمها بفمي، وعندما آخذ فترة من الزمن وأتعود من الشيطان أندم على ما عزمت عليه في نيتي، فهل هي طالق وبماذا توجهونني وماذا علي من ناحية الله؟ جزاكم الله خيرا. الطلاق لا يقع بالنية، لا يقع إلا باللفظ، لكني أنصحك أن تأمرها برفق وتبين لها أن عملها هذا قد يحملك على طلاقها أو يحملك على الزواج عليها وأمثال ذلك، استصلحها بما استطعت وسأل ربك أن يهديها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في شهر رمضان هل يجوز للنساء والفتيات صلاة التراويح في المسجد مع الجماعة أم في بيوتهن؟ وما رأي فضيلتكم في كبيرات السن منهن وليس صلاتهن مع الجماعة سواء إنما وراء حجاب؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. يجوز للنساء أن يصلين مع الجماعة في المسجد في التراويح والفرائض، ولا يجوز لهن أن يظهرن أمامهم كاشفات الوجوه، ولا أن يسمعنهم من الأصوات ما يؤثر عليهم، وما دام بين الرجال والنساء جدار ويسمعن القراءة والتكبيرات والانتقال بالمكبر فلا حرج في ذلك. لا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا صائم في رمضان وأشعر بسخونة في جسمي، وذهبت إلى الطبيب لتلقي العلاج، وعندما حدثته بألمي أخذ من يدي دم ليحلله حتى يعرف المرض، فهل يفطرني ذلكم الدم؟ دم التحليل قليل لا يرهق ولا ينهك، فلا يؤثر على صومك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: عبير من الدمام لها قضية مطولة بعض الشيء، ملخصها أن لها ابنة عم منومة في المستشفى الصحة النفسية، وعلمت أنها بصحة جيدة ورأتها كذلك، وحينئذ عرضت على أهلها الأمر فأعرضوا عنها ولم يبالوا، هل يلحقها اسم بعد ذلك؟ ما أدري ماذا تعني في أعراضهم عنها. لا شك أن صلة الرحم مما أمر الله به وأكده رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لكن قولها ذكرت ذلك لأهلها وأعرض، لا أدري ماذا أعرضوا، هل أعرضوا عن زيارتها، هل أعرضوا عن إخراجها من مصحتها النفسية، هل أعرضوا عن بذل الأسباب المعينة؟ أسئلة مني تمنع الإجابة لعدم تصور الإعراض الذي تنسبه، فلعلها ذكرت في كتابها ما يدل على معنى الإعراض. نعم نعم، أنا قد أخطأت شيخ صالح إن لم أذكر هذا، فتقول إنهم أعرضوا عن إخراجها من المستشفى. إذا كان أهلها يعلمون أن إخراجها لا يحقق مصلحتها وأن بقاءها تحت الرعاية الطبية أنفع لها فلا حرج، فقد يكون الإنسان إذا زار المريضة النفسية يصادف الساعة التي تكون الأمور هادئة والأعصاب ساكنة والتوتر مفقود، فيظن أن هذه الحالة مضطردة وأن وقته كله كذلك، وقد لا يكون الأمر كذلك، فإخراجها إنما يتم بعد تقرير الجهاز الطبي أنها بحادث الإخراج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أمة الرحمن محمد، أختنا تقول عن نفسها إنها سيدة ملتزمة بدينها والحمد لله ومتزوجة منذ 8 سنوات، أنجبت فيها 3 أطفال ولد وبنتين، غير أن زوجها رجل لا يصلي ويشرب الخمر، ولقد حاولت مرارا خلال هذه المدة أن تبعده عن المعصية وأن تنصحه بوجوب الصلاة، ولكن بدون فائدة، علما بأنه عندما يشرب يختلق المشاكل ويقوم بضربها في كثير من الأحيان، فهربت إلى بيت أهلها وطلبت الطلاق شرعا. يوجد طلقتان سابقتان، ثم أخذت عيالها وتسأل حينئذ: هل طلبي للطلاق فيه اسم علي؟ أحاسب عليه عند ربي، وهل يحق لي أن أطالب بحضانة أبنائي الذين هم في سن الحضانة، علما بأن الطلقة الأخيرة قد حصلت ولكن كانت فسخا للعقد، أي أنه كتب فسخت عقد نكاحي من فلانة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أولا، هي تأثم ببقائها معه وهو سكير لا يصلي، وهم الآن وقد أخذت إن كانت ثاني الطلقة الأخيرة هي الثالثة، فهذه طلاق ولو سماها فسخت. الفسخ الذي هو فسخ إنما هو فسخ الحاكم طلاق المرأة، والخلع إنما هو أن يطلق الرجل على عوض، وهو الذي اختلف العلماء فيها هل هو طلاق أو خلع. أما قوله فسختها ففسخه لها طلاق لها إن كانت هذه المرة الأخيرة، المرة الأخيرة فلا تحله بعد اليوم إلا بعقد بعد زوج. وأما أولادها والحضانة فإن كانت تستطيع أن تثبت أن زوجها سكير لا يصلي فليس له حضانة. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول هدى ألف، لها جمع من الأسئلة، تقول: مكان به نجاسة وجفت، فإذا لامسها الجسم أو الملابس، إذا لامست ذلك المكان هل تجب الطهارة؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. الأرض النجسة اليابسة لا يضر مرور المرء بها أو سحب ملابسه عليها إذا لم تكن الملابس رطبة. النجاسة اليابسة لا تنجس الأجسام اليابسة، إذن لا شيء على هذه السائلة من المكان النجس ما دام يابسة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا زوج رجلان كل واحد منهما ابنته من الآخر مع أن هناك مهر لكل واحدة، فهل هذا نكاح شغال؟ إن كان لكل واحدة مهر مثلها لم يقصر بأجل هذا الزواج، الصحيح إن شاء الله أنه ليس بالشغار. أما إذا نقص المهر أو عدم من أجل هذا التزاوج فهذا هو الشغار الذي يجب التفريق وتجديد العقد إن كان كل رجل وامرأة يرضيان العودة إلى حال نكاحهما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للإنسان إذا كان يوتر بثلاث ركعات وكان في سفر، هل يجوز له أن يقصر إلى ركعة؟ يجوز في الوتر أن يصلي ركعة واحدة في الحضر، لا حرج عليه في ذلك، فكيف بالسفر إن صلى ركعة واحدة؟ لكن ثلاث ركعات لا أرى أن فيهن عناء ولا مشقة، بل إذا أراد أن ينام وجلس على سريره اتجه إلى القبلة وصلى حتى ولو كان جالسا، فلا يشعر بالإرهاق. لا شك أن صلاة الوتر مما ينبغي أن يعتنى به ويحرص عليه في السفر والحضر، ولا سيما في الليل ليحرص المرء على أن يتخذ وقتا من ليله يناجي فيه ربه، فإن مناجاة الله جل وعلا خير عظيم لا سيما في جوف الليل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اضطر إنسان أن يمر أمام المصلي فهل عليه شيء؟ إذا كان مضطرا وإن وقف إلى أن يصلي المصلي فاتت عليه مصالحه والزحام كبير فلا شيء عليه، وإن كان لا ضر عليه إذا وقف إلى أن ينتهي المصلي من صلاته، أو كان يجد ممرا غير هذا المكان فإنه يحرم عليه المرور بين يدي المصلي، والله جل وعلا أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها في عشر ذي الحجة؟ إذا كانت المرأة سوف تضحي وتعلم أن هذا المشط سوف يجز بعض شعرها فعليها أن تمتنع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أراد أن يضحي أن يقص شيئا من شعره أو أوافره من دخول شهر ذي الحجة من أول يوم. فإذا كان الإنسان في آخر ذي القعدة فغربت شمس يوم 30 من ذي القعدة وهو لم يقصر شعره ولم يقلم أوافره وهو يريد أن يذبح أضحية سواء بنفسه أو بوكيلة أو يسافر ويدفع ثمنها لأولاده ليشتروها ويذبحوها يوم العيد، فهو ممنوع من دخول العشر من التعرض لشعره، والمرأة كذلك. والمشاط عادة يجوز المشط من شعر المرأة الشيء الكثير، فإذا أرادت مشط رأسها وترجيله وجدله فلتحرص أن تبدأ بذلك في آخر يوم من أيام ذي القعدة، ثم تمسك على التعرض له حتى تذبح أضحيتها أو تذبح أضحيتها لها. عند ذلك تقصر ما شاءت أن تقصر مما يشرع له التقصير وتقلم ما بدا من أظافرها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة عين صاد من المنطقة الشرقية تسأل وتقول: هل التوبة من الغيبة والنميمة يشترط لها طلب السماح من الشخص الذي أغتبته، أم يكفي الدعاء له بالخير والتوبة النصوح إلى الله تعالى؟ يجب استحلاله إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، فإن ترتب على ذلك مفسدة وخشية شر أو خشية الإنسان المغتاب شرا، لو استحل من قد اغتابه فإنه في هذه الحالة يكتفى بالتوبة والدعاء لمن اغتيب والإكثار من ذلك مرات ومرات، وعسى الله أن يعفو ويسامح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: يوجد لدي مشكلة في صلاتي، وهو أنني لا أستطيع الصلاة إلا بصوت مرتفع، ولهذا السبب أحب أن أصلي في مكان لا يوجد فيه أحد حتى لا ينزعج من صوتي، وإذا دخل علي شخص ما أثناء صلاتي فإنني أتضايق، وأحيانا ينزعج من حولي مني ويطلبون مني أن أخفض صوتي، وأخاف أن يدخل في عملي الرياء. والحمد لله أنا لا أصلي إلا من أجل الله، والله شهيد على ما أقول. وهل من الممكن أن يبتدي الله جل جلاله الإنسان في صلاته بحيث يردد الآيات والتشهد أكثر من مرة؟ وجهنا جزاكم. هذه من الوسوسة، والوسوسة نوع من المرض، وعلاجها الأقوى بالذكر والدعاء والإلحاح على المولى سبحانه وكثرة الاستغفار، وإذا كانت شديدة جمع إلى ذلك الأدوية المادية ومراجعة من يكون مختصا في طبه ويوضح له المقام والحال. ولا شك أن تلاوة القرآن الكريم والاستعاذة بالله جل وعلا والتضرع إلى المولى سبحانه لا سيما حال السجود من أعظم الأسباب المعينة على توقي ما يعرض المرأة لحرج الوسوسة التي ابتلي بها في هذا الزمن كثير من الناس، والله أعلم.